سيدي هل يحق للمرأة أن تذبح؟ ولم لا؟ وقال عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال. مو بس هيك، بحق لها تذبح مشان تذبح مشان خاطرك وهي حائض. إذا بحجوت هل جاءك نبأ السمك المذبوح على الطريقة الإسلامية؟ نعم. تسجيل ترويج بضاعة. طب هو ذبحنا احنا يا سيدي مضبوط، احنا مش ذبحنا البعض في الشارع يجيبوه، وصلاح الشفرة يجي بتطيبه ومش ما بتطيبها. يعني الطريق الأهلي. وبعدين الجديان وكله على الشكل. طب مين سمع علينا؟ ما انا عارف والله الله يكرمك يا شيخ. هون بيجي موضوع انه سمي انت وانتهت المشكلة. اه. مالك هذا؟ لكن ليش احنا ما نحتاج الشعب يقول الحكومة تجيب لنا غنم طيبات ويذبحوا لنا بدل ما يشوشوا افكار. والله اللحم التركي يا شيخنا. هاي بيقولوا اللحم التركي من بلاد تركيا اسلاميه وشعب متدين. اي نعم.